الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، جمعتنا المباركة هذه يدور الحديث فيها عن موضوع الإمعة لا قيمة له عند الله. من الصفات القبيحة الذميمة أن يكون الرجل إمعة، ولذلك نجد بأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما رواه البخاري يقول: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر خشية أن أقع فيه، وفي رواية مخافة أن يدركني. حذيفة كان يسأل عن الشر. ومن الصفات القبيحة صفة الإمعة، والإمعة هو رجل معاشر الإخوة الكرام لا رأي له، فهو إذا كان مع هؤلاء هو مع هؤلاء، وإن كان من الغد مع أولئك فهو مع أولئك. رجل يجامل الناس جميعا، ليس له مبدأ يتمسك به ولا قيمة يرسو عليها ويعيش عليها، يتبدل ويتغير. الذي يغيره ويبدله هي المصالح والمنافع والفوائد، يدور في حياته حيث دارت المصلحة وليس حيث دار الشرع أو الدليل أو القرآن أو السنة، إنما يدور حيث دارت المنافع. قال المولى تبارك وتعالى في حق هؤلاء: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو الإمعة معاشر المسلمين، شخص نفعي لا قيمة له، يباع ويشترى بالدينار والدرهم والمنصب والشهرة والمكانة، يباع ويشترى. صنف من الناس والعياذ بالله هذا حالهم. هذا الصنف من الناس معاشر الإخوة الكرام الذي يتبع كل ناعق ويسير وراء كل راية ويركب كل موجة، كل موجة يركبها، هذا لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. ولذلك ربنا جل وعلا حذرنا من أن نكون من هذا الصنف من الناس الذين يدورون حيث تدور المنافع والمصالح ولا يلتفتون لا إلى هدى ولا إلى شرع ولا إلى كتاب ولا إلى سنة. قال تعالى لنبيه: واحذرهم، يعني احذر يا رسول الله من قريش، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله. إياك أن تتنازل عن مبدأ من مبادئ الإسلام، إياك أن تتنازل عن قيمة من قيم الإسلام، مهما كانت الأسباب ومهما كانت المنافع. يوسف عليه السلام قص علينا المولى عز وجل قصته وهو في قصر عزيز مصر يأكل عنده ويشرب عنده ويتمتع عنده، وكل سبل الحياة الرغيدة توفر له، إلا أنه ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لم يتبع ملة عزيز مصر رغم أنه كان يعيش في قصره ويتنعم بنعمائه، إلا أنه كان ثابتا. قال أهل التفسير: قد أخفى يوسف عليه السلام، أخفى التوحيد إلى أن أعلن به لما دخل السجن فأعلن على الكل، ولكنه لم يجاملهم ولم يتبع شركهم وانحرافهم وعبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. إخوتي الكرام، من الصعب جدا أن تشتري رجلا صاحب مبدأ، رجل صاحب أصول، لا تستطيع أن تشتري رجل متبعا للكتاب والسنة، لا يمكن شراؤه لأنه لا يقبل بأنصاف الحلول. رجل لا يباع ولا يشترى، رجل المبادئ، رجل عظيم، مقامه عند الله كبير. أما الآخر فهو رجل مذبذب، مرة مع هؤلاء ومرة أخرى مع أولئك. وهذه الصفة صفة الإمعة، أنا مع الناس، أنا كما الناس، أنا مع الواقف، أنا مع القوة، أنا مع اللي عنده دراهم، أنا مع اللي كاين له. هذا المبدأ هذا من أحط الأخلاق على الإطلاق، ويصدق فيه قول الشاعر حينما قال: دع المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. قال: أنا مادام كليت وشربت ما على بالي لا بالمبادئ لا بالنصوص لا بالكتاب والسنة، مادام في ظل هذا أعيش وأتنعم أنسى كل المبادئ. هذا صنف من النساء، من الناس، هذا صنف من الناس ينطبق عليه صفة النفاق، والعياذ بالله، صفة النفاق الذي يتلون ويتغير كالحرباء باعتبار المنافع والمصالح. يجلس مع الذين يكرهون الدين فتجده يتهم الدين والتدين والمتدينين أنهم متزمتون، أنهم رجعيون، أنهم متخلفون، أنهم كذا. يجلس مع المسلمين تجده يتحدث إلا في الدين، يتلون باعتبار المقامات والمكانات. البحتري شاعر معروف في تاريخ العرب وفي تاريخ الإسلام. البحتري هذا كان يجلس مع الخلفاء، فيمدحهم، فإن خرج من عندهم بعد أن ينال منفعة أو ما أموالا بعد مدة يشتمهم ويقبحهم. يعني في كل مجلس له صورة وله موقف وله حال، فهو لا يرص على حال. هذا هو الإمعة معاشر الإخوة الكرام. ولقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من أن نكون من هذا الصنف الذي لا يثبت على المبادئ ولا يثبت على الكتاب والسنة ولا يثبت على الأصول. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الإمام البخاري رحمة الله عليه روى رواية عن ابن عباس في شرح الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. قال هو الرجل عن ابن عباس يقدم على المدينة فإن ولدت له زوجته غلاما، كان يحب درارهما، فإن ولدت له زوجته غلاما وأنجبت له خيله، الخيل ولدت له الخيل أيضا، قال هذا دين صالح، هذا دين حسن. وإن لم تلد له زوجته غلاما ولم تنجب له خيله، قال هذا دين سوء. يعني إذا ينتفع بالدين الحق للمدينة إلى الدنيا تاعه توسع تعليه، هذا دين منيح، وإلى ضاق عليه الأمر الدين هذا ماشي منيح بطبيعة الحال. هذه الحال معاشر الإخوة الكرام حالة قبيحة ما ينبغي أن يتصفها المسلم، أن يتصف بها المسلم. المسلم معاشر الإخوة الكرام يدور حيث دار الحق، يدور حيث دار الدليل، يدور مع الكتاب والسنة، يمشي مع الكتاب والسنة ولا يلتفت إلى سوى ذلك، إلى غير ذلك. إذا أراد رضاء المولى تبارك وتعالى، إذا أراد المقامات العالية عند رب السماوات، ولا يكون كقول الشاعر حينما قال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. وهذا خطأ من الشاعر حينما قال هذا الكلام، قال لأن النفوس تميل إلى الشر، بل إن النفوس تميل إلى الخير إذا التزمت. معاشر الإخوة الكرام، كم من واحد تسأله اليوم تقول: لماذا في عرسك مزامير ورقص واختلاط الإناث بالذكور؟ يقول لك: أنا كما الناس. تقول: لماذا إذا حان فصل الصيف أخذت أهلك حيث المناطق التي تذبح فيه الفضيلة وفيها مخالفات شرعية؟ يقول لك: أنا كما الناس، الناس قاع راحوا الحفلات، أولادهم من أولادهم ونساهم، أنا كما الناس. هذا يسمى إمعة، ينعق يتبع كل ناعق، ويسير وراء كل موجة، ويتبع كل ركب بدون مبدأ. لقد المسلم معاشر الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نكون من هذا الصنف من الناس، بمثل ما حذرنا المولى تبارك وتعالى. واعتبرهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنف من الناس، اعتبرهم حثالة. ما هي الحثالة؟ الحثالة هي الشعير حينما يغربل فيسقط القشرة. اعتبر هذا الصنف من الناس حثالة، وهو الشعير حينما يغربل تسقط القشور التي لا ينتفع بها أحد. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وأحمد في مسنده والدارمي عن مرداس الأسلمي، قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول في الأول، واحد مر واحد، ويبقى حثالة كحثالة الشعير والثمر لا يباليهم الله باله. يعني قال لك الصالحون يذهبون الأول في الأول حتى يجوا ناس حثالة، حثالة كما قلنا، الحثالة التي هو الشيء، قال أهل شراح الحديث قالوا هم أراذل الناس، يعني الناس لما في شيء، قال غيرهم شرار الناس، يبقوا الحثالة. وصفهم النبيل كما القشرة تاع القمح ولا القشرة تاع التمر، ما ينتفع كي تسقط، ما ينتفع بها أحد. فلا يعطيهم المولى عز وجل قيمة ولا يعطيهم مقاما ولا شأن، لا يباليهم الله باله. فيأبى المسلم معاشر الإخوة الكرام، لابد أن نوطن أنفسنا على أن لا نكون ممن يدور حيث تدور المنافع والمصالح والفوائد، فنغير المبادئ ونتغير، فنخون ونخدع وننافق. إنما المسلم يبقى على الحق، ويبقى متمسكا بالمبادئ، ولو ضاع له من الدنيا ما ضاع له لكنه تجده متمسكا بمبادئ الإسلام، ولو كان في ذلك ضياع كثير من الدنيا وضياع كثير من المنصب والمال وغيره. تلك هي مقامات من يحب أن يرفعه المولى عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين، جيل الصحابة رضوان الله عليهم حذرونا من أن نكون إمعة، يعني نسير مع أي واحد ونسلك أي طريق وننعق مع كل ناعق. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كنا نعد الإمعة، يعني يوصف لنا شكون الإمعة، كنا نعد الإمعة هو الرجل يتبع الناس إلى الطعام ولم يدعى إليه. قال في وقتهم في الجاهلية كانوا يعتبروا الرجل الإمعة واللي يروح العرس والناس ما عرضوهش، يروح يأكل طعام والناس ما عرضوش، هذا إمعة يتبع الناس فقط وما يليق أن يفعل ذلك المؤمن. قال: أما الإمعة اليوم هو الرجل المحقب الناس دينه. قال: هو الرجل يقلد أي أحد في دينه، يقلد أي واحد، وخاصة إذا كان في ذلك مصلحة ومنفعة له. ويحذر المؤمن معاشر المسلمين أن يكون ممن يرضي الناس في سخط الله عز وجل. كم من واحد يحرص حتى بفتواه وبمقولته يحرص على أن يلتف حوله الناس ويفتي لهم بما يرضيهم ولا يسخطهم حتى يكون له مقام وشهرة ومكانة، وهذا ممن هلك وأهلك غيره. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يقول: لئن أرزق بالرقص خير من أن أرزق بديني. قال: نروح نرقص ونجيب دراهم وما نبيعش ديني بالفتوى، نفتي فتوى باش نرضي فلان ولا فلان ونبيع ديني، هذا ما يليق. والفضيل بن عياض رضي الله عنه كان يقول، يعني كان يقول كلاما نفيسا، قال: اتبع الهدى، اتبع الهدى ولا يضرك قلة السالكين. تبع الطريق المستقيم ولو لتبعوه قلال، ممكن تلقى أنت في الحي زوج ولا ثلاثة ما يديروش لغنى إذا داروا عرس، لكن لا يهمك الكثرة، الكثرة إذا دارت لغنى تدبر راسها تتحاسب عند ربها جل وعلا. كل الحي سرح تسريحة تشبه اليهود أو النصارى أو القسم كله أو الثانوية كلها أو الجامعة كلها أو كل الشباب سرحوا تسريحة أنت أوروبا، لا يضرك قلة السالكين، أنت وحدك رك عادي، لا يضرك قلة السالكين. وإياك واتباع أهل الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين. مش تشوف بزاف، العبرة ليست بالكثرة. لا يضرك، لا يغرك الضلال ولو كثر أصحابه، أصحابه كثر لكن هذا لا يهمك، لأن الحق لا يقاس بالكثرة والقلة، الحق يقاس بموافقته للكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة والتابعون الأخيار. هكذا توزن الأمور، لا توزن بالكثرة والقلة، فهذا ليس من دين الله الكثرة والقلة، إنما اتباع الحق، هذا هو المطلوب منا. ولذلك نحن نقول: ما ينبغي لشباب المسلمين أن تصدر تسريحة شعر في أوروبا من الصباح فنجد صداها في بلاد المسلمين مساء، وما ينبغي أن تصدر لبسة، سواء للذكور أم الإناث، ما ينبغي أن تصدر لبسة في أوروبا فنجد صداها من الغد في بلاد المسلمين. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حينما قال فيما رواه البخاري، قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قيل: اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني فمن غيرهم؟ وهذا تحذير من النبي أن يكون المسلم إمعة، مرة يتبع شرقا ومرة يتبع غربا ومرة يتبع أي واحد. المسلم ليس كذلك، بل ينبغي أن يثبت على الحق مهما كانت الرياح. فالمسلم ليس كالريشة في مهب الرياح المتنوعة المختلفة، بل المسلم كالصخرة، بل هو كالنخلة كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام: تهب عليها الرياح فلا تقتلعها ولا تنال منها. هذا هو المسلم، مهما تكون الرياح شرقية أو غربية هو ثابت على الأصل. ألم يقل ابن مسعود رضي الله عنه وهو ينصح المسلمين، قال: كن عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة. كن يا إما عالم ولا متعلم باش تعرف الطريق، ولكن إياك أن تكون إمعة. إمعة تتبع أي واحد، تصير مع أي واحد بدون علم، لا تكن كذلك. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: يا كميل، يعني إن القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير. خير القلوب لتكون عامرة بالخير. والناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع تابع لكل ناعق. قال لك الناس ثلاثة: عالم رباني يصير وفق الكتاب والسنة، متعلم واحد يتعلم حتى ينجو، متعلم عند عالم رباني حتى ينجو، والصنف الثالث شكون هما؟ همج رعاع، الرعاع ما عنده حتى قيمة، تابع يتبع شكون؟ كل ناعق، لينعق يتبعه. فالمسلم ينأى بنفسه أن يكون الثالث، ويحرص أن يكون من الصنف الأول، عالم رباني، أو يكون متعلم عند عالم رباني يرجو النجاة والفوز بالجنات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، واخذل أعداء الدين في مشارق الأرض ومغاربها. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.